فتبين لنا من هذا المبحث إذن أنه يجوز الصلاة صلاة الفريضة داخل الكعبة، وأنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. طيب، طرح هنا البغوي أيضا مسألة، لو صلى في الكعبة إلى أي اتجاه يتجه؟ إلى أي ركن؟ فيستطيع أن يصلي إلى الركن هذا وعكس هذا الركن وعن يمينه وعن شماله. لكن إذا صلى إلى الباب، قالوا إذا كان الباب مردودا فلا إشكال، أما إذا كان الباب مفتوحا فالبغوي قال إذا كان الباب مفتوحا فلا، إلا أن يكون أمامه من الباب قدر مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل يعني قدر مثلا نصف ذراع أو هكذا، مثلا 30-40 سنتي، هذا قدر مؤخرة الرحل حتى يكون قد اتجه إلى شيء من البيت. طيب لو صلى على سطح الكعبة، قالوا أيضا لو صلى على سطح الكعبة لا يجوز إلا إذا كان أمامه من الكعبة بمقدار قدر مؤخرة الرحل. وفي هذا الحديث أيضا حرص الصحابة على التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أن ابن عمر انطلق سريعا، هم قالوا له لأنهم يعلمون شدة التحرين، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فانطلق، والرسول خارج لم يلتفت إلى هذا وإنما ذهب إلى بلال رضي الله عنه، قال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فين صلى النبي، ليعلم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا شدة التحري والتأسي بالنبي. أيضا في هذا الحديث من الفوائد جواز الصلاة بين السواري، جواز الصلاة بين السواري، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بين السواري بين الأعمدة، يعني جعل عمودا عن يساري وعمودين عن يمينه، فهذا فيه جواز الصلاة بين السواري. وقد ورد النهي عن الصلاة بين السواري، وقال الصحابة كنا نفعله على عهد رسول الله، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم هذا على الجواز إذا احتاج واحد إلى ذلك، ويحمل هذه الحديث على الكراهة عند عدم الحاجة. فلو مثلا الصلاة صلاة الجمعة والأعداد كثيرة ويحتاج الناس إلى أن يجعلوا صفا بين السواري فهذا لا بأس به ولا حرج، أما عند الحاجة فنقول الأولى أن يكون الصف بعيدا عن السرية حتى لا يحصل انقطاع للصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبانا زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، أنبانا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنبانا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي، أنبانا أبو العباس السراج، أنبانا أبو مصعب، أنبانا مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله، وقال: أفضل من 1000 صلاة. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وعبيد الله ابنه يروي عنه. هذا قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وزاد عبد الله بن إبراهيم بن قارز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنبانا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد بن يوسف الفربري، أنبانا محمد بن إسماعيل البخاري، أخبرنا حجاج بن منهال، أنبانا شعبة، أخبرنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فعجبتني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنبانا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، أنبانا حاجب بن أحمد الطوسي، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجد الأقصى. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة. قال: قلت: تخصيص هذه المساجد لما أنها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: أبي هداهم وقتده، ولو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه، فإن صلى في غيرها من المساجد لا يخرج عن نذره، ولو نذر أن يصلي في مسجد سواها لا يتعين عليه أن يصلي حيث شاء. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبانا زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، أنبانا أبو مصعب عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلا شك. قال: وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبانا زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، أنبانا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ابن يوسف، وأخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. قيل معنى الحديث أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة، ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض، هذا كما جاء عائد المريض على مخارف الجنة، يعني عيادة المريض تؤديه إليها، وكما جاء في الحديث: الجنة تحت ظلال السيوف، يريد أن الجهاد يؤديه إلى الجنة. وقيل إن معناه: ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة، حذاء روضة من رياض الجنة. وكذلك قوله: منبري على ترعة من ترع الجنة، أي حذاء ترعة من ترعها، والله أعلم. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن علي ابن محمد ابن بوية الزراد، أنبانا أبو القاسم علي ابن أحمد الخزاعي، أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب، أخبرنا عيسى ابن أحمد العسقلاني أبو أحمد، أنبانا يزيد ابن هارون، أنبانا محمد ابن عمرو حاء، وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي، أنبانا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا يزيد ابن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. قال أبو عبيد: الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإن كان على المكان المطمئن فهي روضة. وقال أبو عمرو: والترعة الدرجة، ويروى إن قدمي على ترعة من ترع الحوض. قال الأزهري: ترعة الحوض مفتح الماء فيه، يقال أترعة الحوض إذا ملأته. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، أخبرنا أبو محمد. قال الأزهري: ترعة الحوض مفتح الماء فيه، يقال أترعة الحوض إذا ملأته. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنبانا أبو محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى، أخبرنا قتيبة، أخبرنا حاتم ابن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: امترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من غير هذه الطريق من غير هذا الطريق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الباب أيضا في فضائل المساجد الثلاثة: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الكعبة، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة مساجد فاضلة، ولهذا استثنيت بحكم لا يشاركها فيه مسجد آخر، وهو شد الرحال إليه. فتشد الرحال إلى هذه المساجد بمعنى أن الإنسان يشد رحلة مسافرا قاصدا هذه المساجد الثلاثة ليصلي فيها وليتحرى الفضل فيها. أما غيرهم من المساجد فلا يجوز. فلو خرج واحد ركب سيارته أو ركب دابته مسافرا إلى مسجد في القاهرة ليصلي فيه من أجل بركة بقعته وتميز بقعته، فإننا نقول هذه بدعة. فلو خرج واحد إلى يقصد الصلاة في مسجد طنطا، مسجد البدوي من أجل شرف البقعة، أو مسجد الحسين في القاهرة من أجل شرف البقعة، أو دسوقي في دسوق من أجل شرف البقعة، فنقول هذه بدعة، لا تشد بالحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن لو أراد واحد اليوم أن يصلي يركب سيارته ويذهب إلى القاهرة ليصلي الجمعة في مسجد معين هناك، أو في كفر الشيخ إلى مسجد معين هناك، هل هذا من شد الرحال؟ هو شد رحلة الآن إلى القاهرة أو إلى طنطا أو إلى كذا ليصلي في هذا المسجد صلاة الجمعة عند الشيخ الفلاني أو العلان، هل هذا يدخل في النهي؟ الجواب: لا يدخل هذا في النهي. لما؟ لأنه شد الرحال يصلي مع الشيخ، سواء الشيخ في هذا المسجد أو في غيره أو في ثالث أو في عاشر، إنه يقصد سماع الشيخ، يبقى شد الرحال ليسمع الشيخ. أما المسجد فلا يلتفت إليه، ولهذا لو شيخ في مسجد آخر سيذهب إليه في المسجد الآخر. أما المنهي عنه فهو أن يشد الرحلة إلى مسجد يرجو بركة بقعته. تقول أنت رايح طنطا؟ يعني لك يا عم صلي بقى في البدوي. يقول والله أنا صلي في مسجد آخر. يقول لا، يعني في طنطا ما صليش في مسجد البدوي؟ لا لا لا، صلي في مسجد البدوي، صلي في مسجد البدوي وروح إيه إلى أي مكان آخر. فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تشد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. فالمساجد الثلاثة هي المساجد الوحيدة على وجه الأرض التي تشد إليها الرحال. واحد سافر من مصر إلى المدينة ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جائز، جزاك الله خير. واحد سافر من مصر إلى المسجد الأقصى، نسأل الله أن يعيده إلينا ونصلي فيه صلاة قبل الممات، فهذا لا بأس. واحد شد الرحال إلى مسجد الكعبة، لا بأس، كل هذا مستحب. يبقى عرفتم الآن، يعني بعض الناس مثلا قد يشكل عليه يقول لك أنا لو رحلت إلى مسجد الفلاني أعتكف مع الشيخ الفلاني أو أصلي صلاة الجمعة مع الشيخ الفلاني فهذا من شد الرحال. لا، ليس من شد الرحال. ما الفرق إذن هنا بين الشد المنهي عنه وغير المنهي عنه؟ ينظر إلى الغرض، إن كان الغرض إلى بقعة المسجد، إلى مسجد من أجل بقعته، من أجل بركة بقعته، فهذا لا يجوز، هذا من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. إنما إذا كان لسماع الشيخ أو لاستفادة من شيخ معين فهذا لا بأس به ولا حرج. ولا زال الناس يفدون على العلماء من جميع أقطار الأرض ولم يخل أحد بهذا الكلام، إنما البركة البخعة في هذه المساجد الثلاثة. وفي هذا دليل أيضا على أن ربك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الأماكن وفاضل بينها، وخلق الأشخاص وفاضل بينه، فالأرض كلها لله، لكن الله فضل بعضها على بعض. من ذلك مكة فقد فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر البلدان، ومن ذلك المساجد الثلاثة فقد فضلها الله على سائر المساجد. فصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة هنا؟ بمئة ألف صلاة، بمئة ألف. يعني الذين صلوا الفجر في الحرم الآن ونحن صلينا هنا، الذين صلوا في المسجد الحرام الآن الفجر، صلاتهم الفجر بمئة ألف صلاة في الأجر، أجر مئة ألف صلاة، مئة ألف يعني اليوم بنصف مليون، يومنا بخمس ويوم بنصف مليون، وذلك فضل الله يتيم من أشياء. ولكن كما أصل العلماء على القاعدة التي ذكرناها لكم من قبل، بأن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، أن هذا في الجزاء لا في الإجزاء. بمعنى واحد روح مثلا يصلي هناك يوم واحد يقول لك هذا نص مليون، نص مليون يعني أفضل إيه بقى؟ أفضل ترك الصلاة كم سنة؟ شوف الشهر بمئة وخمسين، يعني السنة مثلا تملاها ألف وشوية، بنص مليون يعني خمس مثلا كام ده، إلى أن يموت ده وذريته كمان، إلى أن يموت وذريته، يبقى لك خلاص كده معافاة؟ نقول لا، ولا صلاة واحدة معافاة، إنما هذا في الجزاء لا في الإجزاء. مثل من يقرأ سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، لكن هل يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ولا يقرأ القرآن؟ لا طبعا. أو إذا حلف أن يقرأ القرآن كله فقرأ الإخلاص ثلاث مرات هل يجزئه؟ لا لا يجزئه، لابد أن يقرأ القرآن. فهذا يسمي العلماء قاعدة الجزاء لا الإجزاء، هذا في الأجر. ومثل من جلس الآن كل يوم اللي يجلس من الفجر إلى الشروق وصلى ركعتين وروح كمن أدى حجة وعمرة، لكن الواحد يجلس ولا يحج مع القدرة هل يجزئه ذلك عن حج الإسلام؟ لا، ما يجزئه ذلك عن حج الإسلام، الحج شيء وهذا شيء، لكن هذا في الأجر والجزاء لا في الإجزاء. فمن صلى في المسجد الحرام كانت صلاته بمئة ألف صلاة، ومن صلى في مسجد النبي فصلاته بألف صلاة، ومن صلى في المسجد الأقصى ورد في بعض الأثار ما بخمسمائة صلاة. يبقى المسجد الحرام هذا أعظم البقاع بركة في الصلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. هذه المساجد التي تشد إليها الرحال لطلب بركة البقعة، طلب بركة البقعة، هذا اللي وصل في هذه البقعة. أما غير المساجد فلا يجوز أن نرحل إليه، لا يجوز أن نرحل إليها. إذن هذه المساجد التي يرحل إليها. أيضا من الأماكن الفاضلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الروضة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ورد ما بين قبري ومنبري، وهذه الرواية ضعيفة باتفاق لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبر بعد. ما بين بيتي، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لا هذه ليست صحيحة، لأن النبي ما قبر بعد، ولا قال هذا باعتبار ما سيكون، إنما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما معنى روضة من رياض الجنة؟ يعني الآن البقعة نفسها زي هذه الآن كده دي من الجنة؟ قالوا في تفسيرها وجهان، الوجه الأول روضة من رياض الجنة يعني تؤدي إلى روضة من رياض الجنة، فمن صلى هذه البقعة الفاضلة فإن هذه الصلاة تؤدي به إلى روضة في الجنة. يبقى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني تؤدي إلى روضة من رياض الجنة. والوجه الثاني ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، يعني حذاء روضة من رياض الجنة، فتكون هذه الروضة حذاء روضة من رياض الجنة، كما قال النبي وإن منبري على حوضي، منبر النبي هذا على حوض النبي، هل معنى ذلك على حوض بالفعل، ولكن معنى حذاء حوضي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الصلاة في هذه المساجد مباركة، هذه مساجد مباركة، هنيئا بال اللي يجاور مكة ولا يجاور المدينة ولا المسجد الأقصى يصلي فيه عليه الصلاة. طيب أيهما أفضل؟ الإنسان مثلا يجلس في المسجد الحرام ويتحرى هذا الفضل، ولا مثلا يكون طالب علم أو عالم أو شيخ ينتفع الناس به فيجاهد بالعلم ونصره في هذه الأماكن وكذا، ويترك في هذه الأماكن وغيرها في شتى البقاع ويترك مجاورة البيت، أيهما أفضل؟ قالوا الأفضل طبعا أن ينشر العلم، هذا جهاد في سبيل الله، نعم هو يفوت أجر هذه الصلوات، لكن أجره أيضا في تحمل العلم ونشره يفوق الأجر في هذه الصلوات المضاعفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المدينة وجلس في مكة ليتحرى الفضل الزائد على مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى النبي في مكة بعد فتحها، وإنما عاد إلى المدينة، فقد تتفاضل الأمور باعتبارات أخرى. فهذه في مفاضلة الأعمال باعتبار المكان. وسبقا وضعنا قاعدة أن الأعمال نفسها وإن اشتركت في الهيئة والصورة إلا أنها تتفاضل باعتبارات. الاعتبار الأول تتفاضل الأعمال باعتبار المكان، فالآن صلاة الفجر عندنا ركعتين في المسجد الحرام، ركعتين، ولكن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة من هذه الصلاة من صلاتي هنا، يبقى التفاضل ده باعتبار ليه؟ المكان. أما الصلاة واحدة، أما الصلاة فواحدة. الثاني أن الأعمال قد تتفاضل باعتبار الزمان، تكون صورة العبادة واحدة، لكن لما وقعت العبادة في الزمن هذا فضلت عن العبادة في الزمن الآخر، وذلك مثلا مثل العبادة في رمضان، فنافلة رمضان أفضل من نافلة غيرها، وصدقة رمضان أفضل من صدقة غيرها، والصلاة ونافلة الليل أفضل من نافلة النهار. هذا راجع إلى الزمن، التفاضل فين؟ في الزمن. والصلاة في ثلث الليل الأخير أفضل من الصلاة في أول الليل، هذا راجع إلى تفاضل الزمن. وثالثا قد يتفاضل العمل باعتبار الجنس، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، وقد يتفاضل العمل باعتبار النوع، يعني داخل الجنس نفسه، فصلاة بالليل أفضل من صلاة من النهار، وصلاة العصر صلاة الوسطى أفضل من صلاة الظهر وأفضل من صلاة المغرب، فالتفاضل راجع للنوع داخل الجنس. خامسا قد يتفاضل العمل باعتبار العامل، انت بتعمل وغيرك يعمل، العمل واحد في الصورة، لكن هذا اعظم اجرا منك، اما للاخلاص والقصد، واحد انفق 100 جنيه واحد انفق 100 جنيه، لكن ده اجره 100%، ده اجره 50%، لأن هذا توفر فيه الإخلاص وكذا، فقد يكون باعتبار العامل، أو أن هذا العامل صدق مثلا له فضل ولو حسنات صارت تضاعف له عمله، كمن أسلم قبل الفتح، كالفرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، النبي يخاطب خالد مش إحنا، يخاطب خالدا رضي الله عنه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد والحسنة يعني يقول يا خالد لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل أحد ذهبا ما بلغ في الأجر مد أحده. يا شوف جبل أحد وشوف المد ليه يعني؟ أليست النفقة الكثيرة أعظم من النفقة القليلة؟ الجواب بلى. طيب وما اللي حصل؟ التفضل من الجنين العمل واحد هو. التفضل الجنين التفضل جاء باعتبار العامل باعتبار ليه؟ العامل باعتبار العامل. وأخيرا وهو السابع أن العمل قد يتفاضل باعتبار الزمن زمن الفعل نقصد زمن الغربة التي يقع فيها الفعل. فمثلا البلد كلها بات أصحاب لحى ونقاب فلما الأخت تنتقب لها أجر عن انقاذها لكن ماشية اللي بتبيع سمك منتقبة واللي بتبيع خضار منتقبة واللي مش عارف ايه منتقبة وكل الدنيا بقت منتقبة فما عادش حد بيجري وراها والعيال كلهم اجتمعوا عليها ايه العفريتة اهي ايه العفريتة اهي. كان الكلام ده فين بقى؟ لما كان في البلدة كلها واحدة منتقبة فتكون حديث الناس ده فلانة كذا ضيعت شباب تعبيرها الواحدة ايه يا اختي اللي انت عاملها في نفسك دي ده انت لسه بنتي اب بنتي يومين تعمل ايه تبغى تتجوزي ازاي تسيب دي وتروح للتاني قال ايه يا بنتي عم زرعت فيك اللي كده ايه اللي جبرك على كده تسيب دي وتروح للتالت قال ايه يا بنتي بتتعقد نفسيا ولا ايه عايز تروح الدكتور نفسي وهكذا دي تسيبها ودي تمسك دي تسيبها ودي تمسك. فلا شك ان النقاب في وقت غربة ليس كالنقاب في وقت ايه وقت ليس فيه غربة. يعني بلد تحاسب على اللحية او تحاسب على اسم محمد حتى اسمك محمد ليس كبلد كل الناس اصحاب لحى كل الناس اسمه محمد وابراهيم وعلي وزحمد وهكذا. فالعمل يتفاضل باعتبار الزمن زمن الغربة. فكلما كان الناس بعيدين عن الاستقامة فاستقام واحد زي الموظف صاحب الضمير الحي في وسط ايه في وسط عصابة كله بيسرق فهو يجي يتقي الله. طبعا ده لكم ان تتخيلوا ما تصحش له. فلا شك ان هذا اجره في التمسك بدينه اعظم من اجري من يكون معه 15-20 عادي جدا وهكذا. فمن التفاضل إذا في الأعمال التفاضل الراجع لاعتبار المكان. وفي هذا دليل أيضا على أن ما يفعله الناس اليوم للأسف في جميع بلدان المسلمين من شد الرحال إلى المساجد المقبورة طلبا لبركتها أن هذا والعياذ بالله من وسائل الشرك وأنه قد يفضي إلى الشرك والوقوع في الشرك فيوشك أن تذهب إلى هذه الأماكن فيلتمس بركتها فتقع في شرك أكبر. فلا يجوز أن تخرج من بلدتك قاصدا الدسوقي أو البدوي أو الحسين وكل هذا من وسائل الشرك ومن مصادمة دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة هل يجوز لك أن تشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن قبر النبي في المسجد فهل لك أن تشد الرحال أو يجوز لك أن تشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا فتسأل بعض إذا كان بيعتك مسلم بيعتك بأرضي رايح فين رايح للنبي يقول له شيل الله يا نبي رايح فين رايح للنبي رايح للنبي حتى ورايح حج مش رايح حج لأن الحج ده كلمة يعني تقيلة شوي رايح فين رايح لا كلمة فيها رايح فين رايح عند النبي يعني يا لك عبد كان عند النبي السنة فات يبقى الواحد حلم عمره نروح فين عند النبي. طبعا الحج ركن من اركان الاسلام فين راح صعب على اللسان صعب الناس ما تعودوا منذ زمن بعيد ان النطق بالمشروع والنطق بكلمات التوحيد والنطق بالعباده ما تعود الناس. مساكين الناس والله، مساكين احتوشتهم شياطين الإنس الجن وشياطين الإنس من الذين ينتسبون إلى العلم، فأوقعوهم في مستنقع الشرك والمخالفات. هكذا كانوا يسمعون من الذين يعظونهم. هذا الكلام الذي بقوله الآن، هل كان هذا الكلام يقال من 30-40-50 سنة مع أبائنا الناس الطيبة الجميلة؟ لو وجدوا من يأخذ بأيديهم إلى التوحيد، إلى التوحيد، والله لكانوا خير جيل. لكن للأسف الشديد وجدوا من يقول إلى الذي عندي مش عارف فلان، وإلى الذي عندي علان، ونصهر في رمضان ونكر ونشرب، والميت مش عارف إيه، روح مش هتنصرف إلا من أعمله كذا، وعتاه 50-40-60، وهي دفتر قديم بيحطه في إيه سيالته أو المطعم منبر يسحبه ويقرأ كلمتين وينزل. كل عمل الشيخ إنه يدور على كيف يرتزق من وراء هؤلاء الناس، والناس مساكين ما في شيء. لا عمر قالوا لا عمر الرجل قال لهم ده الصلاة دي واجبة، اوعى تترك الصلاة ابدا، اللي بيصلي كويس ولا ما بيصليش كويس، كل واحد محصل بعض. او المرأة تتحجب ولا تتبرج، ما فيش اشكال ابدا. او رجل يطلق مراته، كل الكلام ده ما فيش مشكلة، اهم حاجة تطلع مع 10 مساكين ولا يقع طلاق على وجه الارض، وهكذا. والمعاملات المحرمة ولا كده، ما فيش حاجة اسمها ريبة ولا حاجة اسمها كده. كان زمان يقولك طلع على اخضر طلع على اسود، كل واحد، ما فيش فتاوى تتعلق ببيع البيع الاخضر ولا كل هذه الاشياء. النسوان تروح على المقابر مش مشكلة، فيش حاجة ما فيها خلاف، المسألة مش خلافية، يجوز ولا لا يجوز. اصلا الناس ما سمعوا قط ان ممكن ما يجوزش المرة انها تطلع ليه على المنبر، ده الرجل بينتقل من مقبرة الى مقبرة والنسوان وراه، ودي حجزها عم الشيخة ما تخلص، وده حجزها عم الشيخة ما تخلص، والقرص الطازجة والقصب والعجوة والبرتقال. رحمة سمونا رحمة، رحمة بمين؟ بالميت ولا الرحمة بالشيخ؟ رحمة بالشيخ. وتلاقي الشيخ يعمله 3-4 جولات، كل جولة يحط عيش قد كده فين داخل ثيابه، تروح تتعزم عند الشيخ تلاقي كل شقة من شاكل، كل شيء من شيء، واحدة صمرة، واحدة مكلتمة، واحدة مفرودة، وهكذا. هكذا كان الناس لا يعرفون. بتقول لي عند سيدك النبي، روح عند سيدك النبي، ولا قصدين النبي، ولا تقول له مسجد النبي، ولا الحج، كل هذا لم يكن فيه تحقيق أصلا، ولا الناس عرفوا هذا. ولهذا لما تهت أنت بهذا الكلام الآن، ماذا يعلق الناس على كلامك؟ جيت لنا بدين جديد، هكذا يقول لك أنتوا جايبين دين جديد، جماعة دول جايبين بدين جديد، دين جديد. فأصبح صعب أنك أنت تعلم الناس، لأن عايز صبر وتكاتف وجيوش جرارة تعلم الناس ما ورثوه من قديم الزمان. هل يجوز أن تشجر الحال لقبر النبي؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. لكن أن تشجر الرحلة للمسجد نعم، أما قبر النبي فلا يشد إليه الرحال، لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وما قال إلى قبر، إنما عين فقال إلى المسجد. أما من كان في المدينة، من كان في المدينة يعني راح حج وبعدين راح المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وكذا، ثم زار النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحب، لا إشكال في ذلك، من باب زيارة القبر، مثل ما تزور أنت قبور بيلة، أنت في بيلة في بلدتك وتزور هذه القبور، لا إشكال. فمن كان في المدينة فزار القبر لا بأس ولا حرج. ولقد كان من هذه السلف كده، أن الواحد يأتي القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينطلق. غير كده لا، مش السلام عليك يا رسول الله وبعدين بقى يطلع الجواب بتاعه، وتلاقي الواحدة معاها 3-4 جوابات، الجواب من فلان وفلان وهكذا، ومعاها وصايا تحمل وصايا. ففي حاجة تفيدة بتقول لك بتسلم عليه، والحاجة كعب الخير، والحاجة مش عارف ايه، والحاجة متولي وكذا، وتبقى عد وتقعد تيجي في الفندق تقول لك لا أنا نسيت الحاجة عبد المنعم، خد بالك نسيت الحاجة من موصيني أسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت. طب بكرة إن شاء الله تصدق، ولسه قائمة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل احنا هنعدل شوي، بدل ما تسلم على النبي تقول له نبي يا نبي فلان بيسلم عليك وفلان بيسلم عليك، هتقول هتدعو لفلان والعلان في هذا المكان، يا رب اكرم الحج فلان بعمره، يا رب اكرم الحج فلان بحج، يا رب اكرم الحج فلان بكذا. فما رايكم؟ هي لن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هي فقط هتقول لما تيجي عند هذا المكان تطلع الاسماء او تتذكر الاسماء كل دول وتقول ايه، يا رب ارزقهم المجيء عندك يا رسول الله، يا رب كذا الى اخره. نقول هذا سنة ولا بدعة؟ ليه؟ ما توسلت يا رب ارزق الحج فلان عمره، يا رب ارزق يجي لك الى هذا المكان. ليه علة ذلك؟ ملاش دعوة مش هتعظم القبر. ايه؟ نعم؟ ماشي. تمام. اختصاص البقعة دي بالدعاء. تم تقول وانت في الفندق يا رب ارزق الحاج فلان يجي هنا المكان الحلوة دي، ما فيش مشكلة. إنما اختصاص المكان هذا بالدعاء لم يرد به النص، وهذا أيضا من العبادة عند القبر. وإن لم يعبد القبر وإن لم يتوسل بصاحب القبر، لكن اختصاص المكان هذا بالبقذال يأخذ مصحفه ويروح يقرأ جنب ما قبر البدوي، يقرأ المصحف، هو مش هيدعو البدوي ولن يتوسل بالبدوي ولن يتمسح بالقبر البدوي، لكن انت جاي تقرأ في المصحف هنا ليه؟ إلا لكونك تزعم أن هذه البقعة فيها بركة تستلزم أفضلية الدعاء أو أفضلية القراءة أو أفضلية كذا وكذا، فهذا من العقوف عند القبر، وهذا من اتخاذه مسجدا. ولهذا الشيخ الثاني يقول ان اتخاذ المسجد اعم من الجدر، يعني اعم انك انت تبني مسجد على القبر. لا، سواء بنيت مسجدا على القبر او عبدت الله عند القبر فهذا من اتخاذ القبور مساجد. هذا معنى يا اخوان دقيق جدا، انتبهوا له. الشيخ الثاني يبين ان النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن صورتين. النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن صورتين. الصورة الاولى أن تبني المسجد فين؟ على القبر، ده واضحة دي، ده منع عنه. طيب الصورة الثانية اللي قد يغفل عنها الناس، ألا وهي تحري العبادة عند القبر من غير مسجد. ويستدل الشيخ الإسلام على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأرض كلها محل لهذا، فأيما بقعة أيما بقعة عبدت الله عندها والتزمتها وعكست فيها بالعبادة فقد اتخذتها مسجدا. انتبه، أيما بقعة اتخذتها وعبدت الله فيها لفضل تزعمه في هذه البقعة فقد اتخذته مسجدا. يبقى اتخاذ القبر مسجدا أعم من أن تبني عليه الجدر، وإنما إذا أحدثت عبادة هناك فقد اتخذته مسجدا. فحاصل الأمر أن الرحال إلى هذه المساجد، شد الرحال إلى هذه المساجد جائزة، لكن لا تشد الرحال إلى أي قبر من القبور حتى ولو كان القبر هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا هذا منهى عنه، لكن قول أروح المدينة وهروح مكة أو في السعودية نعتبر الحج وهزور مسجد رسول الله، ما فيش، لا مسجد رسول الله غير قبر. لو نخش على القبر ولا نخش نصلي الأول، بتصلي الأول بس لا تقصد القبر، يكون نيتك تكون يا ولا لا ده في تمام بروح من لا باطل. فاصل من غير ما تقوله من ضارني من حج ولم يصوم فقد جفان. عايز تقول كده؟ لا هذا باطل. اي حديث فاصل الوقت اللي فيها واحد عدول عن المشروع ألا وهو إيه؟ لا عدول عن المشروع ألا وهو أن من طلب منا أن نسلم نوع عند قبر النبي أو عند النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مش مشكلة. هو طلب مني أول بيجي يطلب مني في مصر يقول لي بقى إيه السلام أمانة يبقى سلمنا على رسول الله. نقول هذا عدول عن المشروع ألا وهو إيه؟ سلم أنت على رسول الله. فإن رسول الله نفسه قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغون. ولازلنا نصلي نسلم ونصلي على النبي في كل صلاة نصليها. ألست تقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ إذا لست محتاجا إلى أن ينقل سلام أنت تسلم الآن. وقد جاء في الحديث أن من سلم على النبي أحيا الله رد الله إليه روحه فرد. يبقى إذن السلام لا يختص ببقعة المسجد أو القبر وإنما ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يبقى كلام جميل جدا يقول وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كلما دخلوا المسجد أتوا القبر فسلموا على رسول الله وإنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة. هم مسلمين عليه في الصلاة ولكن كان يفعله الصحابة إذا قدموا من سفر. إذا واحد قدم من سفر ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يمكن أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن من هدي الصحابة من هدي الصحابة ما يفوت صلاة في المدينة وكان في القبر يوم يجي طالع المسجد داخل الصلاة يقف يسلم وطالع يقف يسلم يبقى سلم 10 مرات في اليوم 5 في 2 لن يثبت هذا. وإنما يحتفون بالسلام عليه في الصلاة فنقول السلام عليك يا نبي. يبقى طلب السلام واحد عدول عن المشروع. إحنا نقول له لا أنت ادعو مكانك. اثنين وقوع في ممنوع ألا وهو عدم ورود ذلك عن السلف الصالح. ما كان واحد يحمل الآخر السلام في هذا المكان. يبقى واحد عدول عن المشروع. اثنين وقوع في الممنوع. طب الحاجة عمال بيقول ايه ده تحديث وانا فاهم ما نسلم اللي مش عارف ايه. امور العقيدة بالذات مبناها على التحديث دي. كل ما تتشدد يعني شوف حاجتين بالذات بس بعضهم طبعا اعظم 1000 مرة من الاخرى لكن تشدد فيها هذا مقصد المقصد الشرع. الاول أمر العقيدة والتوحيد. ولهذا النبي الراجل لسه بيقول له ما شاء الله وشئت مش بقى سلمني على كذا وبعدين تفضي إلى كذا. النبي الراجل بيقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا أجعلتني لله ندا مع إن 3/4 الأمة ما تعرفش يعني إيه ما شاء الله وشئت. إيه اللي فانت ديه لله قل ما شاء الله ثم شئت بقى ثم يعني جعلتني لله عشان ثم والواه كل هذا ايه الكفايه يعني النص بتاع الصلاه في الروضه التكلم عليها ايه ده ورد ده النص ما الروضه اي روضه الروضه ما بين من بيتيه الى منبر دي صلاه تصلي لله بس هذا البقع دي ورد بقى نص ما فيش اشكال لكن العلماء يقول لك يبقى الان البقعه ديت حصل توسعه في المسجد البقعة في العمود من العمود الثاني الأولين الثاني. كانت هذه البقعة كده وكان المنبر مكان الجهاز ده. قدموا هنا القبلة وسعوا من الأمام. طيب لما نيجي لصلاة الجماعة الصف الأول هنا والثاني والثالث والرابع والروضة تبدأ مثلا من الصف الخامس. يا ترى بقى ألزم الروضة ليصلي فيها ولا أجي الصف الأول؟ هنا معايا لو يسمع النداء ما لو يعلم الناس وما في النداء الصف الأولي ثم لم يجدوا إلا أن يستيم الأفعال. طيب ودي الروضة فيها الفضل، قال لك آه ما في تعارض. ليه ما في تعارض؟ أما تيجي تصلي تعرف لك في الأول خذ الفضل وارجع ابرك فيها صلي زي ما أنت عارف. ها؟ ازاي؟ دي بقى تصلي هنا تصلي في الجماعة وراء الإمام، فالصف الأول أفضل من الثاني، الثاني أفضل من الثالث، الثالث أفضل من الرابع. ويحمل هنا ما شاء فالتشدد في أمر العقيدة هذا مسلك في غاية الأهمية، وكذلك التشدد في أمر المرأة. فعندك التشدد في أمر العقيدة وتشدد في أمر المرأة، تجد أن الإسلام يسد الباب في الأمرين. هذا فتنة تتعلق بالشهوات المرأة، وهذه فتنة تتعلق بالشبهات وهو المسائل العقيدة بالذات ما فيها ترخص أبدا. أمور العقيدة بالذات ولا يتهاون بالصغير منها، لأن أمر العقيدة يعني أن تجمع الشريعة قلوب الناس على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نعرف الحق الذي لله والحق الذي للرسول والحق الذي للولي الصالح. أمر العقيدة هكذا يبنى، لابد من معرفة حق الله وحق الرسول وحق الولي الصالح. حق الله لا يعطى للرسول، ولهذا لما قال ما شاء الله وشئت قال لا أجعلتنا ندا، قل ثم شئت، أنا بعد تأتي مشيئتي تابعة لمشيئة من؟ لمشيئتي لا بعد مشيئة الله. هذا حق الله لا يشرك فيه الرسول. حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان به وتعزيره وتوقيره واتباع سنته ومحبته أكثر من الأولاد والأهل وكذا، نعم يعطى له. ولا يعطى حق الرسول للولي، فالرسول معصوم فلا يكون الولي معصوما، لا ده رتبته أعلى. ومن ادعى النبوة فقد كفر، يبقى ده حق النبي. حق الولي الصالح الذي نحسبه وليا هذا المحبة والدعاء له وموالاته بما عنده من إيمان وبما عنده من عمل صالح و الاقتداء به فيما اقتدى به برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل واحد فلا يدعى من دون الله ولا يرفع فوق قدر الى رتبة النبي. يبقى امر العقيدة رجع كده، كل واحد ياخد ايه حقه، فالحق لله، الحق للرسول، الحق للولي. فيحرم الشرك والوسائل اللي بتصدر الشرك. فايه يعني اما تسلم عند القبر؟ وايه يعني اما تدعو عند القبر؟ وايه يعني اما تظن ان هذا تشد الرحال الى القبر؟ هذا يفضي الى الشرك. ولهذا الذي يذهب الى المدينه سيرى يعني الحاج عبد المنعم يقول لنا بقى هو شاف ايه؟ هقول لكم بقى شاف ايه من دلوقتي. شاف اناس يرفعون ايديهم في اتجاه القبر، يبقى القبله خلف الظهور الظهر، القبله قبله المسلمين يولونها ظهورهم، وأما القبر فيرفعون الأيدي بجهة القبر. سيرى دموعا تبل اللحية حتى تتساقط، سيرى دفع الجنود والعساكر للناس الذين يحاولون التبرك بالمقصور وتقاتلا هناك، سيرى من سيسمع من يقول أغثني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، جئتك يا رسول الله. كل هذا سيرى ولهذا حتى قليل جدا يا اخوان اللي يلتفت للصلاة في الروضة. حتى اما تذهب هناك هتلاقي مثلا كل واحد بيبحثه على حتة عمود حتة حجارة. يعني مثلا الامور العجيبة جدا اللي تراها في مسجد النبي عاملين هما مقصورة بالارتفاع ده يؤذن عليه المؤذن. طبعا مسجد عالي جدا فدي مطلع الله بالسلم كده عشان يبقى المؤذن ارفع يعني من الناس. فترى الناس بلا اي فهم للمعنى كلهم تحت المقصورة دي. المقصورة دي في حدودها من اول هنا لغاية هنا كده تركوا جميع الناس واقفين كل واحد رفع ايديه مسك السقف. هي بارتفاع تمسك كده يعني اوطى شوية اما ترفع ايديك تحصل السقف بتاعه. كل الناس واقفة رفع ايديه. اروح اقول له يا حاج انت رفع ايديك ليه؟ ما يردش عليك. ما عنده رفع ايديه ليه؟ لان اللي قدامه رفع ايديه. انا ابويا لو راح ما اعرفش حاجة مثلا من الناس العون دي. انا ابويا لو راح وراح ام قاعد لان الناس كلها رفع ايديه هيعمل ايه؟ هيقوم يرفع ايديه من غير ما يرفع ايديه. كل الناس رافعين دي بتاع اللي الراجل بيأذن عليها. زي مثلا تلاقي كل الناس ماسكه خزان الميه. طب خزان الميه هنشيل عنه في ايه؟ ما له اي علاقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي عند المحراب واقفين صف كل واحد صور كتين هنا ليه صور كتين ويمشي واللي وراه صور كتين ويمشي واللي وراه صور كتين ويمشي. بيتخيل ده المكان اللي صلى بقى فيه النبي فكل واحد صلى فيه ركعتين ويمشي ركعتين ويمشي. كل ده تجده فين؟ في البقعه. مع ايه بقى؟ مع الجماعة بتوع الإرشاد. الإرشاد والتوجيه. يا جماعة لا يجوز. يا جماعة كذا. العساكر واقفين ملتفين حول القبر. وعاملين كده يعني مساحة ما حدش يقدر يوصل القبر. ومع ذلك برضو يكابدون مع الناس. طيب تعالى صلي. شوف سنة النبي. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت في الصين أفضل من هذا كله. فكان الصحابة يفعلون رضي الله عنه. طيب نكتفي بالقدر هذا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.